اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي حياكم الله جميعا. نتحدث في هذه الدقائق في الدرس الثاني من دروس الوحدة الثانية عن معالم تربية النفس. من أهم هذه المعالم التكامل. التكامل يعني أن في النفس جوانب عديدة مختلفة متنوعة يحتاج الإنسان أن يراعيها. كثيرا ما ينصرف الذهن حينما نتحدث عن تربية النفس إلى جوانب محددة، يعني إما ينصرف إلى مثلا علاقة الإنسان بالله عز وجل، أو ينصرف إلى ما يتعلق باكتساب محاسن الأخلاق أو غيرها، ولا شك أن هذه معاني مقصودة، لكن تربية النفس معنى ينبغي أن يتحقق فيه التكامل. لماذا هذا التكامل؟ هذا التكامل لأن طبيعة الإنسان، الإنسان يعني عناصر عديدة جدا يؤثر بعضها في بعض، فالجانب النفسي في الإنسان يؤثر على طريقة تفكيره، طريقة تفكير الإنسان تؤثر على فهمه للدين والتدين. وهكذا لا يمكن أن نفصل جانبا من جوانب الإنسان فننميه على حساب الجوانب الأخرى. سنة الله في الحياة قائمة على هذا المعنى. لو رأينا إلى خلق السماوات والأرض وما فيها، ننظر إلى ما يتعلق بالنباتات وعلاقتها، يعني كل خلق الله عز وجل قائم على هذا التكامل وعلى هذه السنة العظيمة. الأمة أيضا اليوم تحتاج إلى هذا النموذج. ماذا يعني التكامل في تربية النفس؟ يعني أولا أن يحقق الإنسان التكامل بين ما يمكن أن نسميه بأبعاد الشخصية ومحتوى الشخصية. ماذا نقصد بأبعاد الشخصية؟ نقصد بها تلك الصفات والخصائص المشتركة بين بني البشر التي يحتاج إليها الإنسان حتى ينجح في حياته، حتى يكون فاعلا ومؤثرا. التفكير، الاستقرار النفسي، الفاعلية والإيجابية، الثقة بالنفس، التفاؤل إلى غير ذلك. هذه معاني ينبغي أن تتحقق في الإنسان أيا كان حتى يكون إنسانا مؤثرا، سواء كان مسلما أو غيره، وهذا من القدر المشترك بيننا وبين الأمم الأخرى. الشق الآخر الذي تتميز به أمة عن أخرى وما يتعلق بمثلا تفاصيل محتوى الأخلاق، يعني الأمر الخلقي عموما بذاته مطلوب عند كل الأمم، لكن تفاصيل محتوى الأخلاق يختلف من أمة إلى أخرى. فالحياء والعفة مثلا من خصائص المسلمين، بينما عند الأمم الأخرى، الأمم المعاصرة اليوم، يرونه ضعفا ويرونه قصورا في الشخصية. وهكذا الصلة بالله عز وجل والعلاقة به إلى غير ذلك. إذن عندنا أبعاد الشخصية ومحتوى الشخصية هما أمران متلازمان يؤثر بعضهما في بعض، فنحتاج إليها في التكامل. أيضا نحتاج إلى التكامل فيما يتعلق بجوانب الشخصية المختلفة، في جانب الصلة بالله عز وجل والإيمان، في الجانب العلمي، في الجانب الأخلاقي والسلوكي، في بناء العقل والتفكير، في الصحة النفسية، في الجانب الاجتماعي، في كل جوانب شخصية الإنسان. أيضا نحتاج إلى التكامل في المجال الواحد نفسه. على سبيل المثال حينما نأخذ مثلا المجال العلمي، البناء العلمي، يحتاج فيه الإنسان إلى التمكن من أدوات العلم ومهاراته، يحتاج الإنسان إلى تلقي المحتوى العلمي، يحتاج إلى اتجاه نحو التعلم. فالمجال الواحد أيضا يحتاج أن يتكامل فيه الإنسان، فإن الإنسان في المجال الواحد قد يكون عنده خلل، قد يكون عنده خلل مثلا في علاقته بالله عز وجل، قد تكون قائمة على مثلا الخوف والرهبة دون الحب والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، وهكذا سائر الجوانب. المقصود إخواني وأخواتي أن تربية النفس ينبغي أن تقوم على هذا المعنى، على رعاية التكامل. التكامل لا يعني أن يحقق الإنسان كل شيء، لا يعني أن يكون بارزا في كل شيء، إنما يحقق المعاني الأساسية المهمة في الشخصية. وحينما يختل التكامل سيكون هذا الإنسان مشوها، وهذا التشوه سيؤثر على أدائه في كل مواقف الحياة. كيف نحقق التكامل؟ يمكن أن يعني أن نجيب باختصار شديد في أمرين. الأمر الأول التخطيط الجيد، فإننا حينما نخطط سنحدد ماذا نريد، نحدد أهدافنا، سنحدد الوسائل التي تساعدنا على اكتساب هذه الأهداف وتحققها. النفس مخالطة، الإنسان إذا صار بدون تخطيط سيصير مرة يمنة ومرة يسرة ومرة للأمام ومرة ينظر للأعلى ومرة للأسفل. أما حينما تكون عنده خطة واضحة يعرف ماذا يريد وماذا يحقق سوف يراعي هذا المعنى. التخطيط لا يكفي وحده، بل لابد من التقويم المستمر، لأن التقويم يجعلنا نكتشف عيوبنا، نكتشف أخطاءنا، نكتشف خطأنا في تخطيطنا لأنفسنا. نحتاج إلى الاستمرار في هذا المعنى. كلما راعينا التخطيط الجيد والتقويم لأنفسنا اقتربنا من تحقيق هذا المعنى. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالإيمان والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.